فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. بالنسبة للأحزاب ومشروعية تكوينها يكفي فيها قول الشيخ ابن عثيمين في جواز، والشيخ محمد إسماعيل هو أول من تكلم عن حزب النور. الشيخ إسماعيل مقدم حفظه الله مش بالجواز بس، ده أكثر من الجواز. وبعدين بالنسبة للدعوة السلفية هي في دمي، هي دمي. أنا أول من دعا في المدينة الجامعية الجديدة للدعوة السلفية، لأنها في دمي، في دمي وعصبي، هي حياتي كلها الدعوة السلفية. وبعدين لما الدعوة السلفية دعت لحزب النور، أنا كنت أول رئيس في محافظة بن سويف، والشيخ ياسر قال لبن سويف مخصوص عشان أدخل في مجلس الشعب. وبعدين أخوه الدكتور سعد الله يرحمه قال له الشيخ ياسر ابعد الدكتور سيد عن التراجع في حزبه في مجلس الشعب. والشيخ ياسر يعني قبل يعني كلام الشيخ سعد أخوه الله يرحمه. فأنا كنت أول رئيس لحزب النور في بن سويف، وتحت في العمل ده دخل نجح 5 عندنا في مجلس الشعب. فمشروعية الأحزاب مقبول، ودعا عليها من هم أقبل مني علما ومقاما الشيخ محمد إسماعيل ونبي الشيخ ابن عثيمين. سيدنا، هناك من يزعم يقول ان حضرتك ليك راي في الشيخ ياسر وهو مش عاوز يقوله، ان انت معارض لطريقته او معارض لعلمه او معارض لشيء او ما شابه ذلك، وما صرحش بيه، وبيقول انا مش عاوز اقول اللي الشيخ سيد قاله لي. فيعني حضرتك يعني الشيخ ياسر في اجتهاداته ما ترى فيها؟ والله والله والله الشيخ ياسر فقيه فقيه فقيه. وبعدين الشيخ ياسر بيعرض امر على من هم لهم وجه في الفقه، بيروى الشيخ أحمد خطيبة ومنه وخاز الشيخ أحمد خطيبة. والشيخ خطيبة فقيه فقيه فقيه فقيه وكوي شرحه لمنار السبيل، يعني يكوي شرحه الأجيال اللي اتخرجت من تحته من تحته، الشيخ حسن عمر الله يرحمه وغيره وغيره ممن تتلمذوا على الشيخ أحمد خطيبة. فكلام في علم الشيخ يا علم الشيخ أحمد خطيبة وعلم الشيخ عبد المنعم الشحات وغيره وغيره وغيره ممن يدينوا ان الشيخ ياسر بالعلم والفقه. الشيخ ياسر زي فقيه ان اخطا فلا اجر واحد ولا نصب ولا اجران ولا يقول بغير هذا الا معتوه. لكن الوقيع في الشيخ ياسر انه خاص وانه بلعان بابن بابا عورة عيب عيب عيب عيب. الشيخ ياسر له فضل ان اجتهد فاصاب فلا وقران وان اخطا فلا وقر. وبعدين كله نوخذ من قوله ورد، ده قول مالك ابن انس امام دار هجرة، كله نوخذ من قوله ورد. اتقوا الله. طب يا سيدنا، هل الدعوة السلفية بتمشي برأي الشيخ ياسر بس؟ لا طبعا. تمام يا سيدنا، يعني آلية اتخاذ القرار ايه؟ في مجلس شورى، في شورى وسط اهل العلم. الشيخ ياسر ما بينفرش بالقرار من ايام الشيخ بدريس، اشهد الله على ذلك. فيبع عصبية كيف كلام في المدرسة الدعوة السلفية، والله والمدرسة السلفية في دمي في عروقي. أنا بحب الشيخ ياسر والله العظيم. أنا من أكثر الناس فهم لأراء الشيخ ياسر، هناك من أراء ما خصني بها الشيخ ياسر. الشيخ ياسر والله يحبه في الله، والله يحب كل الحب في الله، ويتقرب إلى الله بحبه. يلومونني في حب ياسر، إنما جلدته بين العين والأنف ياسره. وأنا أشك ياسر عابد بكاء، عابد بكاء أعلم ذلك تمام العلم. قلت أن هو في زلانة واحدة على برش واحد، وبعد ما نام الإخوة نقول الإخوان بالأربع ساعات يتهجد ويبكي، ما مر بآية إلا ويبكي. والله أغلب الآيات يبكي فيها الشيخ ياسر، مر البكاء وأخوي ذلك عن أهل زلانة جميعا، فكون أنا الوحيد اللي صاحي ولا يعلم بذلك الشيخ ياسر، ورخيبه عن قرب وأنا مغطي بالبطانية وأسمع أنينه أنينه، يعني لما يكاد يخفي البكاء عني وأنا معه في البرش على البرش الأرض ونايم، لما يخفي ذلك ثم يفجر في البكاء. أشهد الله عز وجل إن شيخ ياسر يكاد دمه يكون وقف على دوائر الله عز وجل، يعني مر يكاد يكون في اليوم بعد ومرة على تدر بخفرات يكون في الفيوم، رجع عندنا بنشوف وطم بنشوف عن مني في يوم واحد. أشهد الله على هذا يا إخوة. أني مريض، أني سلف قدام منهاجي ولو أعمل، وأنا رجل مريض، أنا رجل مريض. وخلونا أتفرغ لما هو أهم، أنا قدامي مشروع تفسير القرآن الكريم برغم مرضي 60 مجلد، 60 مجلد اسمه سميه الكوثر الجاري، 60 مجلد جايبه من 100 كتاب تفسير بخلاف المصادر الثانية. فأنا مش فاضي اليومين دول إلا للتفسير، عندي جلسات تخاطب عشان أصلح الجلسة بتاعتي، هتاخد مني 2 أو 3 مرات في الأسبوع، فأنا مش فاضي، أنا مش فاضي إلا للتفسير. وعندي كمان السمر الداني من طلعي الألباني في حدود 28 مجلد، أنا مش فاضي. أنا أدعو الله عز وجل أن يبارك في عمري وأتفرغ لما هو أهم، لما هو أهم اللي أخذ عمري 6 سنين أو 10 سنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.